الحمد لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. التحيات لله، التحية في لغة العرب أصلها الدعاء بطول الحياة. الدعاء بطول الحياة، أطول الله حياتك، أطول الله بقاءك. هذه التحية التي كانت عند العرب، وأبدلها الله عز وجل بالسلام، والسلام أفضل من الدعاء بطول الحياة، لأن السلام معناها الدعاء بالسلامة من كل مكروه في الدنيا والآخرة. أما الدعاء بطول الحياة فقط، فإن الحياة بدون عافية لا تراد ولا تحب. كذلك تطلق التحية في لغة العرب على الملك، مثل ما قال القائل: من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية. يعني كل النعم والملذات الدنيوية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ومنكح قد ذقته وجدته إلا الملك. والمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام التحيات يعني هي الكاملة التي لا تليق إلا لله سبحانه وتعالى، فهذه لله جل وعلا، والله يستحق من الثناء ما لا يستحق غيره، فله الثناء كله وله الحمد كله وله الشكر كله سبحانه وتعالى. والصلوات يعني المفروضة والنافلة كلها يجب أن تؤدى لله وحده، لا تؤدى لغيره، لا صلاة كاملة ولا سجدة ولا ركعة ولا دعاء، لا يصرف شيء من ذلك لغيره. والطيبات يعني الأعمال الصالحة الطيبة، الكلمات الصالحة الطيبة كلها أيضا تصرف لله سبحانه وتعالى، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وبعد الثناء على الله عز وجل نقلنا إلى الثناء على رسوله، فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي، الصورة صورة خطاب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يخاطب لأنه لا يسمع. قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى. وقال سبحانه: وما أنت بمسمع من في القبور. وإنما حقيقة هذا الأسلوب أن المقصود منه الاستحضار الذهني، أن تستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع سلامك وأنت تخاطبه به، حتى يكون هذا أكثر لحضور القلب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام يعني تحية ودعاء، وهذا يدلنا على أن الرسول بشر يدعى له، يسلم عليه صلى عليه، ولا يدعى هو، ولا يدعى هو، إنما الذي يدعى الله عز وجل. أما رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بشر، ليس له من صفات الربوبية ولا الألوهية شيء عليه الصلاة والسلام. والرحمة صفة من صفات الله، وإذا رحم الله العبد غفر له ما مضى وحفظه وعافاه فيما بقي. وبركاته جمع بركة، وهي الخير الكثير الدائم. السلام علينا يعني أولا الثناء على الله، ثم السلام على رسوله، ثم يسلم المصلي على نفسه: السلام علينا وعلى من؟ وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله الصالحين. هذا الدعاء إذا ذكره المسلم أن يكون قد سلم على كل عبد صالح في السماء وفي الأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. هذا تفسير هذه الشهادة، يعني أعتقد وأجزم وأعترف أنه لا معبود حق من بين المعبودات إلا الله. كل ما يعبد من دون الله فعبادته باطلة، كواكب الملائكة الأنبياء الرسل الأولياء الصالحون وغيرهم، كل من عبد من دون الله فعبادته باطلة، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ثم قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد له بالعبودية وله منها المقام الأعلى، فما أحد أتم ولا أكمل عبودية لله من رسوله صلى الله عليه وسلم. والشهادة له بالعبودية رد على من يغلو فيه عليه الصلاة والسلام فيعبده مع الله ويسويه بالله. ثم نشهد له بالرسالة وأن الله أرسله إلى العالمين الإنس والجن رسالة عامة إلى أن تقوم الساعة، بخلاف من قبله من الرسل، كل رسول كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة. والشهادة له بالرسالة فيها رد على من يفرط في جنابه عليه الصلاة والسلام فينكر نبوته أو يقول إن نبوته خاصة بالعرب دون العجم، أو يعتقد أن بعده رسول أو نبي. فهاتان الكلمتان فيهما رد على الطائفتين جميعا، من يغلو فيه ومن يفرط في حقه صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى التشهد الأول. ثم يكبر بعد ما يبرغ من يكبر ويقوم من الثالثة كما تقدم، يرفع يديه مع التكبير. قال ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، يعني ما يشرع أن يقرأ بعدها سورة، ولو قرأ أحيانا فلا حرج، لو قرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة لا حرج عليه ولا نقص في صلاته. ثم يتشهد التشهد الأخير، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، يعني الدعاء الذي تقدم قبل قليل، ويزيد عليه اللهم صل على محمد. صلاة الله على رسوله يعني ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما يروى ذلك عن التابع الجليل أبي العالية الرياحي خرج البخاري عنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني على أتباعه الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوه من أهل بيته ومن غيره، فيدخل في آل محمد كل أتباعه من القرابة ومن غير القرابة. قال الله تعالى ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباع فرعون سواء كانوا من قرابته أو من غير قرابته. كما صليت على إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الأسلوب كما صليت على آل إبراهيم، هذا يدخل فيه إبراهيم وآله، يدخل فيه إبراهيم وآله. العرب تقول جاءني آل فلان، يعني يقصدون فلانا وأهله، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أبي أوفى لما أعطاه الصدقة وقال اللهم صل على آل أبي أوفى، فدخل في هذا الدعاء أبو أوفى نفسه مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والتشهد له صيغ، له صيغ، وكل صيغة ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الدعاء بها مشروع، ولكن كما تقدم في الاستفتاح لا يجمع بين أكثر من صفتين في صلاة واحدة. وبعد أن يفرغ من التشهدين يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم. جهنم اسم من أسماء النار، يستعيذ بالله منها، ومن عذاب القبر، يعني المقصود به العذاب الذي يكون بعد الموت إلى البعث والنشور، سواء قبر في قبر في تراب، أو مات في البحر، أو أفرق بالنار، أو أكلته السباع. كل ما يلاقيه من بعد موته إلى أن يبعث قد يسمى عذاب قبر، وإن كان نعيم يسمى نعيم القبر ولو لم يكن في قبر. فهذا خرج كما يقول العلماء مخرج الغالب، يعني أن غالب الناس يدفنون، لكن لا يمنع أنه الشخص الذي لم يدفن بمانع من غرق أو احتراق أو غير ذلك لا أن يعذب أو أن ينعم الله على كل شيء قدير. ومن سنة المحيا يعني ما يتعرض له الإنسان في حياته من الفتن، والمسلم وأنت يتعرض لفتن كثيرة، فتن متعلقة بالشهوات، سواء شهوة اللسان أو البطن أو الفرج أو الأذن أو البصر أو الشم، أو فتن الشبهات، وهي التي تكون في باب الاعتقاد، فيرى أن الباطل حق والحق باطل، السنة بدعة والبدعة سنة، والهدى ضلالة والضلالة هدى. هذه فتن تعرض على الناس، فمنهم من يثبته الله، ومنهم من تزل به القدم والعياذ بالله. والمخرج من هاتين الفتنتين يكون بالإيمان الصادق وبالعمل الصالح. هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع، والدين الحق العمل الصالح، فهو المخرج من كل الفتن. في العلم الشرعي يدلك على الحق فتلزمه، يدلك على الباطل فتجتنبه. العمل الصالح يعمر وقتك بما يرضي الله، فلا يكون عندك مجال لأن تملاه فيما يسخط الله ويغضبه. وفتنة الممات ما يلاقيه المسلم بعد موته، أو ما يلاقيه العبد بعد موته. فالعبد يفتن في قبره فتنة عظيمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال، أو قريبا من فتنة الدجال. فتنة عظيمة يفتنها العباد عند بعد الدفن، والمعصوم من عصمه الله، والسعيد من ثبته الله. وفتنة القبر غير عذاب القبر، فتنة القبر خير عذاب القبر. ومن تلك الفتنة سؤال الملكين، يأتيه ملكان بعد ما يدفن وينصرف عنه الناس فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ من نبيك؟ ما تقول؟ من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يسأل العبد هذه الأسئلة فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيوفقهم ويلهمهم الجواب الصحيح فيكونوا من السعداء. وأما الشقي والعياذ بالله فإنه يصرف عن الجواب، فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قالوا: من فتنة المسيح الدجال، هذه أعظم الفتن في الدنيا، ما بين خلق آدم قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. وذلك أن الله عز وجل لحكمة يجعل له من الشبهات ما يضل به كثير من الناس، فإنه يدعي الربوبية أنه رب العباد ومعه جنة ومعه نار تمشيان معه، ويأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، ومن صدقه تنزل عليهم الأمطار وتكثر فيهم المراعي وتصح أبدانهم وتثمن دوابهم ويعيشون في حياة رغد، والذين يكذبون الدجال ولا يؤمنون به يصيبهم القحط والجذب والفاقة والجوع والجهد، فتكون هذه فتنة لكثير من الناس. ومن فتنته أيضا أنه يأتي بشاب فيسلقه بالسيف شلقتين يقسمه للصين ثم يقول له قم فيحيا بإذن الله. فكثير من الناس يصدق ويتبعه على أنه والله هو رب العباد لما يرون من هذه الفتن العظيمة التي معه. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأسباب تعصمنا من فتنة الدجال، ومن ذلك أن نتنبه إلى أنه أعور ممسوح العين اليمنى لا يرى بها، كأنها عنبة طافئة ليس فيها نور مشوهة، فلو كان ربا فعلا لأصبح عينه، لكن عينه عورة لا ترى، وهو يزعم أنه رب العباد ويأمر السماء تمطر والأرض تنبت ويحيي الميت بعد أن يقتله. لو كان صادقا فيما يقول فيما يزعم لا أصلح عينه. وكذلك أيضا نتنبه إلى أنه مكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية كفر كاف لوحدها وفاء لوحدها وراء لوحدها، مكتوب هذا بين عينيه يقرأه كل مؤمن سواء كان متعلما أو كان أميا. وكذلك أيضا من أسباب الوقاء من فتنته ألا نذهب إليه إذا سمعنا بخبره، فمن سمع بالدجال في بلد لا يقول أذهب وأنظر إليه وأشوف إيش اللي عنده، لا، لأن الرجل يكون مكذب له وموطن نفسه على أن هذا الدجال الكاذب، فإذا ذهب إليه ونظر إليه ونظر إلى ما عنده بادر إلى تصديقه وإلى اتباعه. وأكثر من اتبع الدجال صنفان، اليهود من أصحاب الملل والنساء من كل ملة حتى من المسلمات. ومن أسباب الوقاية من فتنته أيضا أن يقرأ المسلم عليه فواتيح سورة الكهف، فمن حفظ فواتيح سورة الكهف قرأها فإن الله عز وجل يعصمه بإذن الله عز وجل من فتنته. قال ويدعو الله بما أحب، يعني من خير الدنيا والآخرة قبل أن يسلم. هذا موطن مظن أن يستجيب الله فيه الدعاء. وبعض الفقهاء يقول لا يدعو بأمر الدنيا، لا يقول ارزقني مال أو زوجة أو ولد أو لباس أو شيء من أمر الدنيا، يقول إنما يسأل الله الآخرة. هذا غلط، بل يدعو الله بما شاء من خير الدنيا والآخرة. كانت عائشة تقول إني لأدعو الله حتى إذا انقطع شفع نعلي أدعو الله أن يصلحه. فيدعو المسلم ربه بما أراد من خير الدنيا والآخرة. ثم قال ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. يعني عن اليمين وعن الشمال. في رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عن اليمين يزيد بركاته. وأكثر الأحاديث ليس فيها إلا الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله. فمن يعني ثبت عنده الحديث قاله فلا حرج. قاله الأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام. يعني الأركان من صفة الصلاة تكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة إلا بها. وهنا أحب أن أنبه إلى مسألة وهي الشخص إذا دخل في الصلاة وجد مثل الإمام راكع أو ساجد فإذا كبر بنية الركوع أو بنية السجود الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه لم ينوي تكبيرة الإحرام. فنقول إذا دخلت تكبر الله أكبر وتنوي به تكبيرة الإحرام ثم تركع أو تسجد أو تجلس ولولا تكبر مرة ثانية. المهم أن تكبر التكبيرة الأولى وأن تنوي بها تكبيرة الإحرام. وقراءة الفاتحة على غير مأموم يعني أن الفاتحة ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد. الصحيح أن الفاتحة ركن في حق الجميع الإمام والمأموم والمنفرد لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا يشمل الجميع. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. والتشهد الأخير يعني من الأركان كذلك السلام من الأركان. الحواف يرون أن الصلاة تنتهي بالتشهد فإذا فرغ من التشهد انتهت صلاته ولو لم يسلم. فلو أحدث بعد التشهد خلاص صلاته صحيحة. ولكن الصواب أن السلام ركن ولا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم. قال وباقي أفعالها أركان فعلية يعني القيام مع القدرة الركوع الرفع منه السجود الجلسة بين السجدتين جلوس التشهد الأخير هذه كلها أركان. التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة. التكبيرات غير تكبيرة الإحرام اللي تسمونها تكبيرات النقل من القيام إلى الركوع من القيام إلى السجود من السجود إلى الجلسة بين السجدتين هذا كله واجبات. وأنت بعض أهل العلم يعني غير الحنابل يرى أنه سنن استحبت. قال وباقي أفعالها أركان فعلية للتشهد الأول فإن من واجبات الصلاة التكبيرات غير تكبيرة الإحرام قال سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود رب اغفر لي بين السجدتين. يرى الشيخ أن هذه كلها واجبات كما هو مذهب الحنابلة وقول أكثر العلماء على أنها سنن لكن الأقرب الله أعلم أنها واجبات. من تركها سهوا سجد للسهو ومن تركها عمدا تبطل صلاته. قال وما زاد فهو مسنون يعني التسبيح الثاني يشكرها سجوده سجود السهو، يعني ان تركها ناسيا جبرا بسجود سهو، ان تركها ناسيا جبرها بسجود السهو. والاركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. اللي يترك الفاتحه نسي سرح، ما انتبه الا وقت ركعه، فنقول هذه الركعه باطله لانك تركت فيها ركن. قال طيب كنت ساعي كنت ناسي، ولو ليس عليك اثم، لكن عليك ان تعيد هذه الركعه التي تركت فيها هذا الركن. قال والباقي سنن، والباقي سنن واقوال وافعال مكمل للصلاة، يعني مكمل هذه وصف للباقي، يعني كان قال الباقي مكمل للصلاة. ثم قالوا من الأركان طمأنينة في جميع أركانها، لا يستعجل لا يسرع. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة تكبر. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، إيش معنى الكلام هذا؟ يعني إذا وقف يصلي يتوضأ أو المقصود إذا أراد أن يقوم للصلاة يتوضأ. عندكم جواب؟ الرسول يقول إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، قمت فعل ماضي، يعني هل المقصود إذا قام وقف في الصف للصلاة عند ذلك كيف بيتوضأ؟ لا يا شيخ، إذا في حالة قام بالفعل إلى الصلاة يعني نوى الدخول إلى الصلاة هل يصبغ الوضوء قبل الصلاة؟ يعني المقصود يعني إذا أراد أن يصلي. نعم، إذا أراد أن يصلي هذا، وهذا يفيدنا في آيات في أحاديث كثيرة. قال الله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني هل إذا فرغ من القراءة يستعيد؟ لا، إنما المقصود إذا أراد أن يقرأ، إذا أراد أن يقرأ يستعيد. هنا قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ، يعني إذا أردت أن تقوم للصلاة. في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم أن تقوموا للصلاة، إذا أردتم أن تصلوا فأول شيء توضأوا. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني توضأ وضوء كامل، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. هذا الحديث يعرف بأي شيء؟ حديث المسيء صلاته، حديث مهم. هذا رجل من الصحابة قال خلاد بن رافع دخل المسجد فصلى ركعتين وأسرع فيهما، ثم جاء إلى النبي فسلم عليه، رد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى مثل صلاته الأولى سريعة، فقده الرسول وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى مثل الصلاتين الأولين، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذه الصلاة. فعلمه الرسول إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى في صلاتك كلها. بعض المذاهب ولا سيما الأحناف مقصرون في مسألة الطمأنينة، ولهذا تجد صلاتهم سريعة بالذات بعد الركوع وبين السجدتين، فربما تلاحظنا بعضهن أو بعضهم إذا قام من الركوع على طول ينزل السجود مباشرة بين السجدتين مباشرة، يرفع رأسه ثم يخفضه للسجدة الثانية، لا يطمئن بعد الركوع ولا يطمئن بين السجدتين. ومن الناس بسبب الجهل يستعجل حتى في الركوع، يستعجل حتى في السجود. أقول هذا مخالف لهذا الحديث الصحيح الصريح، ومن ترك الطمأنينة فصلاته باطلة. قال وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا، يعني يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. أنت السلام يعني أن الله عز وجل منزه، منزه عن كل نقص، لا يتصف بشيء من صفات النقص، ولا تناله آفة من الآفات أو عاهة من العاهات. تعالى الله تقدس، فهو السالم من كل عيب، السالم من كل نقص. ومنك السلام يعني أنت الذي تسلم الخلق، فيسلم من سلمته ويهلك من أهلكته. فالله السلام ومنه السلام نطلبه منه سبحانه وتعالى. تباركت يعني كثر خيرك، عظمت بركتك يا ذا الجلال والإكرام. هذا توسل لله بهاتين الصفتين، بأنه ذو الجلال وذو الإكرام سبحانه وتعالى. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده هذه تأكيد لقوله إلا الله، لا شريك له تأكيد لقوله لا إله. إذا سئلتم ما إعراب وحده، ما إعراب لا شريك له، وحده توكيد لقوله إن الله، لا شريك له توكيد لقوله لا إله. له الملك يعني الملك الكامل له سبحانه، الملك الكامل له. أما ملك المخلوق فهو ملك ناقص، لم يكن ملكا ثم صار ملك، وبعد ما صار ملك ينزع منه الملك بموت أو بعزل أو بغير ذلك. المهم أن ملك المخلوق لا يدوم، لم يكن ولن يدوم. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء، تذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله بيده الملك يصرفه كيف يشاء، يعز ويذل ويرفع ويخفض ويعطي ويسلب سبحانه وتعالى. ونحن في هذه السنوات الماضية رأينا شاهدنا وتابعنا أشخاص ملكوا أقطار كبيرة من الأرض ثم سلبهم الله الملك، في العراق، في مصر، في تونس، آيات باهرة في طرفة عين، وإذا العز تبدل إلى ذل، بدل ما كان الشخص حاكما صار محكوم، صار طريد لا يملك شبر من الأرض، بل لا يريد إلا السلامة التحليل فهذا لا يدخل، لا يدخل في هذه الكلمة. ما هو الشيء المستحيل؟ الشيء الممتنع الذي لم يكن لن يوجد. يعني جينا واحد ويقول الله على كل شيء قدير، صح؟ نقول صح. قال طيب هل الله يستطيع أو يقدر أن يخلق إلها آخر مثله؟ نقول هذا أصلا ليس بشيء، المستحيل ليس بشيء حتى نقول أنه داخل في قول أن الله على كل شيء قدير. يجي واحد يقول هل الله عز وجل يقدر أن يجعل الشيء الواحد موجود ومعدوم في الوقت نفسه، أو الشيء الواحد في نفس الوقت يكون متحرك ويكون ساكن، الشيء الواحد يكون أسود ويكون أبيض في نفس الوقت؟ نقول هذه أشياء أو هذه يعني صور متخيلة لا يسبق عليها أنها شيء حتى نقول أنها داخلة تحت قوله وهو على كل شيء قدير. فالمستحيل ليس بشيء حتى نقول أنه داخل في قوله تعالى وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة، النعمة يعني كل نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله فهي له ومنه، يشكر عليها ويعبد سبحانه وتعالى، وله الفضل كله على عباده. فالله عز وجل هدانا للإيمان تفضل منه، هدانا للسنة تفضل منه، ينعم علينا بأنواع النعم تفضل منه سبحانه وتعالى. ما هو لأنه واجب عليه يفعل بنا هذا الشيء؟ لا، الله لا يجب عليه شيء إلا ما وجبه هو على نفسه. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ضائع. فلا واجب على الله إلا ما وجبه على نفسه سبحانه وتعالى. وله الثناء الحسن، الثناء تكرار المدح، المدح الأول يسمى حمد، المدح الثاني يسمى ثناء من التثنية وهي التكرار. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. التسبيح تنزيه الله عن صفات النقص، الحمد إثبات صفات الكمال، ولهذا يجمع بين الأمرين بين التسبيح وبين الحمد، ويقول لا إله لا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة. عند النوم يسبح 33، يحمد 33، يكبر 34. هذا الفرق بين الذكر عند النوم والذكر بعد الصلاة. بعد الصلاة 33 ولا إله إلا الله تمام المئة. عند النوم تسبيح 33، تحميد 33، تكبير 34. وهذا علمه الرسول لفاطمة وعلي حينما جاء إليه يطلبان منها أن يعطيهم خادم تخدمهم في البيت، تعينهم على أداء المنزل من طرف تنظيف وغسيل وغير ذلك. فجاءهم الرسول وهم على فراش النوم قد اضطجعا علي وفاطمة، فلما رأيا دخل عليهما استحيا فقال مكانكما، جلس بينهم ثم قال ألا أعلمكم بما هو خير لكم من خادم؟ قال بلى. فعلمهم الرسول هذا الدعاء، يقولانه عند النوم، وأخبر أنه خير لهما من خادم. استنبط بعض أهل العلم أن الحساب على هذا الذكر عند النوم من أسباب التوفيق والإعانة من الله لعبده على ما يمارسه من الأعمال منزلية أو وظيفية أو غيرها. ثم قال: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر، وهي المذكورة في حديث ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات. هذا الحديث في رواية ثانية: رمقت صلاة رسول الله شهر شهر. يراقب سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين له هذه النتيجة: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب قال في بيته، ركعتين بعد العشاء أيضا في بيته، ركعتين قبل الفجر. متفق عليه. ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد العشاء، عفوا، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل الفجر. إذن صلاة الظهر لها سنة قبلية وسنة بعدية. العصر ليس له سنة راتبة، لا قبل ولا بعد. المغرب له سنة راتبة بعدية. العشاء سنة راتبة بعدية. الفجر سنة راتبة قبلية. في حديث حبيبة أن الصلوات كنت عشرة ركعة حافظ عليها بين الله ولو بيتها في الجنة. في رواية الترمذي أنها أربع قبل الظهر وثنتين بعد الظهر، والباقي كما في حديث ابن عمر. ودلت النصوص على أنه يشرع أن يصلي بين كل أذانين ركعتين، يعني بين الأذان والإقامة، العشاء، المغرب، العصر، صلي ركعتين، لكنها ليست سنة رواتب. كذلك جاء الترغيب في صلاة أربع ركعات قبل العصر. إذا كنا أربع ركعات قبل العصر أو أربع ركعات قبل الظهر، فالمقصود أنه يصلي ركعتين ويسلم، ثم ركعتين ويسلم. وأم حبيبة رضي الله عنها لما روت هذا الحديث من صلى الله أنت عشرة ركعة بين الله ولو بيته بالجنة، قالت: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حافظت على هذه السنة المكتوبة الراتبة، حافظت عليها ما تركتها. إذا رجعنا الحديث في صحيح مسلم أو الصحيحين، نجد أن كل راوي من رجال الإسناد يقول نفس هذه الكلمة. كل راوي يقول: ما تركت هذه السنة عشرة ركعة منذ سمعت هذا الحديث من شيخي. وذلك أنهم كانوا يتعلمون العلم من أجل العمل به، تطبيقه. فلهذا إذا سمعوا شيء طبقوه، بخلاف من يتعلم من أجل الدنيا، من أجل شهادة، من أجل مكانة عند الناس، هذا يتعلم ولا يعمل، لأنه ما تعلم من أجل يعمل. تعلم حتى يقول الناس عالم، تعلم حتى ينال مكانة اجتماعية مرموقة بين الناس، أو ينال وظائف، أو ينال أموال وفئات. هذه نية فاسدة تؤدي إلى فساد السلوك، فساد العمل والعياذ بالله. صلى الله يفكنا وإياكم في دينه، ونجعلنا وإياكم ممن سمع القول في اتباع السنة. أنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. هل يجوز أن أقرأها بنية أذكار الصلاة وأذكار الصباح والمساء؟ بالنسبة لأيش السؤال الأول؟ لقد قلتم أن ليس على الله واجب إلا ما أوجبه على نفسه. يعني فما الذي الكلام هذا ولا تتأكدين من؟ لا، السؤال أنه فما الذي أوجبه سبحانه على نفسه؟ نعم، ليس على الله حق واجب إلا حق هو أوجبه على نفسه. فما الذي أوجبه على نفسه؟ كيف؟ فما الذي أوجبه على نفسه؟ أوجب على نفسه أشياء كثير. أوجب على نفسه أنه المؤمن يدخله الله الجنة، الكافر يدخله الله النار، الطائع يعطي حسنة، المذنب يعطي سيئة. هذا هو أوجب على نفسه. قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا حق أوجب على نفسه. حق العباد على الله أن لا يعذب من مات لا يشرك به شيئا، حق أوجب على نفسه. فهذه من الحقوق، من الحقوق التي أوجبها على نفسه سبحانه وتعالى. من الحق الذي أوجب على نفسه أنه ما جاء في قوله قال ربكم ادعوني ها أستجب لكم، إجابة الدعاء هذا حق هو أوجب على نفسه سبحانه وتعالى. ومن مات لم يشرك بالله شيئا في الحديث حق الله على العباد أن لا يشركوا به شيئا، في آخر الحديث يشرك به أحد أن يدخل الجنة. طيب هذا بالنسبة للصلاة، والصلاة الثانية شو؟ هل صحيح أن بعد صلاة المغرب والفجر تقرأ المعبود الله؟